مقال بعنوان الإسلام والعربية، الحلقة 16 من خصائص الأسلوب القرآني، بقلم الدكتور أبو الطيب النقشبندي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته أئمة المسلمين وصحابته المجاهدين الصابرين، ورضي الله عن التابعين وتابعي التابعين وعن كل من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وفرت اللغة العربية بما تحمله من مزايا كثيرة وفريدة للأسلوب القرآني خصائص عظيمة لم تتوفر لكتاب غيره، لذلك كان القرآن الكريم معجزا لسائر البشر وخالدا مدى الدهر وصالحا للتطبيق في كل زمان ومكان. ومن تلك الخصائص أليف قلة الألفاظ مع استيفاء المعنى بالكامل، وهذا ما ليس في طاقة البشر، فإن الكاتب إذا اقتصد في الألفاظ أي قلل منها لابد وأن يقصر في استيفاء المعنى وبيانه بصورة تفصيلية ودقيقة. وإذا أراد الوفاء بحق المعنى كان لابد له من إعطاء الكلام حقه وتحليل عناصره وضرب الأمثلة لتوضيحه، وهذا ما لا يتم إلا بإطالة الكلام. ولكن القرآن جمع بين هاتين الخاصيتين، فإذا قرأت فيه وجدت البيان شافيا وافيا دون إسراف في استخدام الألفاظ. باء كون الخطاب صالحا للعامة والخاصة معا. إن أي كاتب أو خطيب إذا أراد أن يخاطب العامة من الناس لابد وأن ينزل إلى مستواهم اللغوي والعقلي والثقافي، فيوضح ويبسط ما يكاد أن يكون معروفا لهم فضلا عما هو معروف بالنسبة للخاصة، وهذا هو الأسلوب الذي يقتضيه المقام. أما إذا خاطب الخاصة فعليه أن يرتفع إلى مستوياتهم اللغوية والعقلية والثقافية، ولو أراد مخاطبتهم جميعا بأسلوب واحد لحدث الخلل وبان التقصير. أما القرآن الكريم فهو يلقي بالآية الكريمة إلى العلماء والجهلاء والأذكياء والأغبياء، ففيهم كل فرد منهم مراد الله تعالى بحسب طاقته وخلفيته الثقافية الدينية، ويتأثر الجميع بأسلوبه المتميز وسلطانه المسيطر على القلوب كلها. جيم المتعة الأدبية والحجة العقلية. إن الإنسان يتأثر بأسلوب الأدباء والشعراء لأنهم يخاطبون العاطفة والوجدان، وهذه هي طريقتهم في المخاطبة. أما الحكماء والعلماء فهم يخاطبون العقل والفكر، فيقتنع الناس بكلامهم، فلا تجد شاعرا يخاطب العقل ولا حكيما يخاطب الوجدان. لذلك يغلب على كتب الحكماء إيراد الأدلة والحجج والبراهين فيكون أسلوبها جافة، ويغلب على كتب الأدباء تحريك العواطف الإنسانية واستمالة الإنسان من خلالها إلى ما يراد منه. وقد انفرد القرآن الكريم فجمع بين إقناع العقل وإمتاع العاطفة. دال بيان المراد كاملا مع إجمال القول، وهذا كالجمع لما لا يجتمع، إذ أن الإجمال يؤدي إلى الإبهام والإلباس، وتوضيح المراد وتخصيصه يمنع من تجدد المعاني وورود التأويلات. ولكنك لو قرأت القرآن الكريم لحسبت أنك قد أحطت بمراميه، لأنه في غاية الإحكام مع خلوه من الغريب، ولكنك لو قرأته ثانية لاستخرجت منه معاني جديدة غير التي عرفتها من قبل، فإن للجملة الواحدة فيه وجوها متعددة وكلها صحيحة، وهذا ما لا يجتمع في غيره ولا يوجد في سواه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.